يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: ما موقف المسلم من الإسرائيليات؟ وهل صحيح أن من وضع الإسرائيليات هو كعب الأحبار؟ وهل هو ممن كان يدس في الإسلام؟ أولا، الإسرائيليات ما يروى عن بني إسرائيل من اليهود والنصارى مما جاء فيه قوله عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وعند البزار فإن فيهم الأعاجيب. الحديث عن بني إسرائيل لا حرج فيه إذا لم يرد شرعنا بخلافه، ولم يكن مناقضا مخالفا لما جاء في شرعنا، لأن ما يذكر عن بني إسرائيل إما أن يوافق ما عندنا فهذا يذكر والعبرة بما جاء في شرعنا، أو يكون مخالفا لما جاء في شرعنا فمثل هذا لا يذكر إلا من أجل التنبيه عليه، أو يكون لا موافقة ولا مخالفة، ليس في شرعنا ما يشهد له وليس فيه أيضا ما يعارضه ويناقضه، فهذا هو الذي فيه الكلام وفيه حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. شريطة أن لا ينشغل المسلم بهذه الإسرائيليات عما هو أهم منها، ونجد كثيرا من المفسرين أكثر استطردوا من ذكر الإسرائيليات في تفاسيرهم، لا مانع أن يذكر منها شيء يسير للعبرة والاتعاظ، لأن فيها شيء من الأعاجيب وفيها شيء من الاعتبار والادكار، لا مانع من ذلك، لكن يستطرد فيها ويستوعب ما جاء في ذلك بحيث يكون على حساب فهم القرآن الفهم الصحيح، ويكون على حساب ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن صحابته الكرام وعن التابعين لهم بإحسان في معنى الآيات. أقول: لا مانع أن يذكر منها الشيء الذي لا يرده نقل ولا عقل، ومع الأسف أن بعض المفسرين حشى تفسيره بكثير من الإسرائيليات التي تردها العقول الصحيحة الصريحة فضلا عن النقول الصحيحة. وبعض المفسرين اشترط أن لا يذكر شيئا من الإسرائيليات كالقرطبي، ومع ذلك ذكر، لأن بعض القصص تفرض نفسها، تتابع المفسرون على نقلها، ثم بعد ذلك يجد الإنسان نفسه ملزم، هذا إذا لم يكن حازم عند تطبيق شرطه ينساق وراء ما ذكره أهل العلم في هذا المجال. المقصود أن الإسرائيليات لا مانع من التحديث بها إذا لم تكن مخالفة ومناقضة لما جاء في شرعنا، ولا تكون على حساب الصحيح من التفسير المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى الصحابة والتابعين لهم بإحسان الذين هم سلف هذه الأمة وإمتها. يقول: هل صحيح أن من وضع الإسرائيليات هو كعب الأحبار؟ هذا ليس بصحيح، إنما كعب ناقل وليس بواضع ولا كذاب، يعني أحيانا قد يخطئ وينقل ما لا يثبت، والخطأ في لغة قريش يسمونه كذب، فهو كذب من هذه الحيثية باعتبار أنه أخطأ في نقل ما لم يثبت، وإلا فليس هو من الكذابين الفظاعين. قال: وهل هو من كان يدس في الإسلام؟ لا، ليس من هذا النوع، وإن جاء فيما ينقل عنه ما لا يثبت، والله أعلم. يقول: هل صلاة الإحرام تكون قبله أم بعده؟ أولا، النزاع في مسألة صلاة الإحرام معروف بين أهل العلم، والنبي عليه الصلاة والسلام عقد الإحرام بعد الصلاة، بعد الصلاة عقد الإحرام، لكنها صلاة فريضة. بهذا يستدل من يقول أن الصلاة إنما أن الإحرام إنما يكون بعد الصلاة، فإن كانت فريضة ضياء ونعمة، وإن لم تكن فريضة فيصلى ركعتين. ويشهد لهذا ما جاء في الحديث من قوله: صلي في هذا الوادي المبارك وقل. فرتب القول دخول الإحرام على الصلاة، يعني بعد الصلاة، وهذه حجة قوية لمن يقول بركعتي الإحرام قبله، ومنهم من يقول أنه إنما صلاها بعد الفريضة، ولم تكن هناك سنة للإحرام ثابتة مستقلة. وعلى كل حال، إذا صلى قبل الإحرام سواء كانت فريضة أو نافلة فقد أحسن، ومن ترك فلا شيء عليه. يقول: بعض الناس تجده قد يلزم نفسه بالاستغفار أو التسبيح في اليوم 10,000 مرة، يقل أو يزيد كل على حسب حاله، وكل ذلك من باب تعويد النفس وتربيته على مداومة ذكر الله تعالى في كل وقت وحين، هل يدخل في باب البدعة وتخصيص ما لم يخصصه النبي عليه الصلاة والسلام؟ أفيدونا. نعم، جاء عن أبي هريرة أنه كان يسبح في كل يوم 12,000 تسبيحة بقدر الدية من الدراهم، ويرى أنها فكاك نفسي، هذا إن صح عنه. وعلى كل حال، التحديد بعدد معين لم يرد به نص، هذا لا شك أنه داخل في حيز الابتداع، لكن على الإنسان أن يكون لسانه رطبا بذكر الله من دون عدد، من دون عدد معين ولا وقت محدد، إلا ما جاء التحديد به من قبل الشرع. يقول: كثر في الآونة الأخيرة ضرب الدف مع النشيد الذي جاء، فما حكم ذلك؟ وهل من كلمة؟ أولا، الدف ما جاء إلا في العرس، ما جاء في العرس فقط، وهو خاص بالنساء وليس من شأن الرجال، وليس من شأن الرجال، وهو خلاف الأصل، فيقتصر فيه على مورد النص، وعلى الرجل الذي يعتبر نفسه رجلا أن يربأ، أن يربأ بنفسه عن مثل هذه التفاهات. يقول: في درس اللامية بالمدينة، درس اللامية أظن في جدة ليس بالمدينة، ذكر عند الشيخ ابن باز رحمه الله بن حزم فنهى عن الترحم عليه، نريد أن نفهم هل حصل لنا خلط في الفهم منكم. نعم، في موقف من المواقف ذكر عن ابن حزم كلام قبيح شنيع، فكأن الشيخ ما ارتاح إلى الترحم عليه، بل قال فيه كلاما شديدا. ولا شك أن ابن حزم في مسائل الاعتقاد عنده خلل كبير، خلل كبير في مجال الاعتقاد، وعنده أيضا في باب الفروع العملية عنده أيضا عدم القول بالقياس واتباع الظاهر، هذا أيضا خلل في مسألة التفقه، والذي يضر به أكثر هو مخالفاته العقدية، مخالفاته العقدية، ومن أقواله قوله القبيح في القرآن، وإنه ليس عندنا قرآن واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، عندنا 4 قرآنات، فهذا نسأل الله العافية ضلال كبير، هذا لم يسبق إليه. وعلى كل حال، عنده مخالفات، لكن عامة أهل العلم على أنه من هذه البدع لا تخرجه عن دائرة الإسلام، بل بعضهم يحسن الظن به كثيرا ويرى عنده من تعظيم النصوص ما لا يوجد نظيره أو قريب منه عند كثير من أهل العلم. قال: هل يثبت لله صفة الظل؟ جاء بالحديث: سبعة يظلهم الله في ظله، ظلهم الله في ظله، والحديث ثابت بلا إشكال، فتثبت هذه الصفة لله جل وعلا. وصفة الشخص جاء أيضا: لا شخص أغير من الله. ما حكم لبس الكعب للنساء كغيره من ما يتزين به؟ فإن كانت المرأة تتزين به للرجال الأجانب فهذا لا يجوز، ولا يجوز إبداؤه، ولا إخراج إبداء الزينة لغير الزوج، وإن كان لزوجها فلا مانع، كغيره من ما يتزين به النساء. لأن مسألة التشبه كانت في أول الأمر، يعني لما ورد الأمر من الكفار أول من اقتدى بهم ونظر إليهم تشبه، لكن الناس اليوم بعد أن تواطؤوا وتوارثوا هذه الأمور فإنها انتفت صفة التشبه عنها. يبقى مسألة أنها من خلاف للخلقة التي خلق الله الناس عليها والفطرة. وجاء في صحيح مسلم ما يدل على أن هذا الصنيع لبس الكعب بالنسبة للنساء إنما ابتدأ امرأة بغي من اليهود من بني إسرائيل، رأت أن الرجال لا ينظرون إليها فصنعت هذا الكعب. يقول: ما حكم صلاة المغرب للمفرد سرا؟ الأصل أن المنفرد صلاته سر، والجهر إنما هو للمأموم للإمام ليسمع المأموم، وانتفت هذه العلة فتعود المسألة إلى السر، مع أنه لو كان صوته بين السر والجهر لكان أفضل. تجهر ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. يقول: حديث أو أثر عن عمر بن الخطاب في استحباب العمرة في رجب، هو الخبر عن ابن عمر في الصحيح البخاري أنه أثبت أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجب في صحيح البخاري، وردت عليه عائشة رضي الله عنها وقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام في رجب، ولا اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام إلا وابن عمر معه، يعني شاهد العمر الأربع مع النبي عليه الصلاة والسلام، وليس منها واحدة في رجب. يقول: لو كان ولد الولد في منزلة عالية في الجنة فبرحمة الله يرفع إليه أبوه، فهل إذا كان أبي أو إذا كان أبي يريد جده أقل كذلك يلحق بمنزلة الأب للابن الأول؟ لكل حال الجد أب في النصوص، الجد أب. والآية التي يستدل بها أهل العلم على أن الأب من الذرية والمراد به أب بعيد فهو جد، حملنا ذريتهم في الفلك المشحون أجداد قدامى. يقول: أقصد هل يلحق الجد بابن الابن والعكس؟ هذا الظاهر هو الذي تدل عليه الآية التي يستدل بها أهل العلم على أن الوالد يلحق بولده. يقول: الأصل أن التدلي ثم الدنو، فلماذا قدم الدنو قبل التدلي فما في كما في قوله تعالى: ثم دنا فتدلى؟ صحيح، وهذا ذكره المفسرون أن التدلي قبل والدنو نتيجة لهذا التدلي، لكنهم يقولون إذا كان المعنى واحد لا يتغير سواء قلنا هذا أو ذاك فيجوز التقديم ويجوز التأخير على حد سواء، كما تقول: ضربني فأساء، أكرمني فأحسن، أحسن فأكرمني، أساء فضربني، ما في فرق إذا كان المعنى متحد. من الأمثلة الآن التي يفهمها كثير من الناس وهذا يذكر لمزيد الإيضاح. يقول: لو قيل لك اربط حزام الأمان أو احزم رباط الأمان، في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق، المعنى واحد، سواء قدمت ولا أخرت، ضربني فأساء أو أساء فضربني، ما في فرق. ولذلك قالوا إن قوله مدنى فتدلى ما في فرق بينه أن يقال تدلى فدنى أو العكس، لأن المعنى واحد، مثل ضربني فأساء أو أساء فضربني، أكرمني فأحسن، أحسن فأكرمني، ما في فرق قدمت أو أخرت، مثل المثال الذي ذكرناه، لأن المعنى لا يختلف. يقول: ما الفرق بين أحمد شاكر ومحمود شاكر؟ أما بالنسبة للشيخ أحمد شاكر وأبوه القاضي محمد شاكر وكيل المشيخة، على كل حال الأب معروف متميز محمد ماله سمي، والشيخ أحمد كذلك المحدث البارع المعاصر المصري أحمد شاكر معروف أيضا لا يلتبس بغيره. محمود أخوه الكبير محمود شاكر أيضا معروف له يد في تحقيق الكتب سواء كانت الشرعية أو اللغوية والأدبية، وله يد أيضا طولة في التاريخ. يشبهه أيضا آخر اسمه محمود شاكر، الأول شقيق الشيخ أحمد، هذا مصري، هذا مصري توفي من سنين قريبة، يعني من 5 أو 6 سنوات، محقق بارع يعني في تحقيق الكتب. وفي محمود شاكر الحرستاني، هذا معاصر موجود شامي، فهذا له كتب أيضا في التاريخ الإسلامي وفي مواطن الشعوب الإسلامية يعني في الجغرافيا، وأيضا مجود الرجل، يعني ما لكن ليس مثل أحمد محمود شاكر شقيق الشيخ أحمد، لكنه جيد كتبه نافعة. يقول: ما رأيكم في تفسير ابن عاشور التحرير والتنوير، وما هي أفضل طبعاته؟ وأن أفضل طبعاته الطبعة التونسية، وطبع منه مجلدان في مطبعة الحلبي بمصر، ثم أكمل طبعه في تونس وصورت جميعا طبعة الحلبي الجزئين الأول والثاني، وطبعة تونس أيضا صورت أخيرا وتداول الناس المصور. هو الكتاب في كتاب لا شك أنه مفيد جدا لطالب العلم، يعنى بالنواحي اللغوية والبلاغية، ومكث بتأليفه أكثر من 40 عاما حتى حرره وأتقنه وجوده. فالكتاب لا سيما فيما يتعلق بعلم المعاني والبيان متميز يستفيد منه طالب العلم. يقول: ما رأيكم في طريقة أحدثها بعض طلاب العلم؟ ما رأيكم في طريقة أحدثها بعض طلاب العلم يأتي بأحاديث 40 النووية أو أحاديث العمدة وأحاديث كتاب التوحيد ويأتي بسند ثلاثي؟ طريقة أحدثها بعض طلاب العلم يأتي بأحاديث 40 النووية أو أحاديث العمدة وأحاديث كتاب التوحيد ويأتي بسند ثلاثي أو رباعي لهذا الحديث. نود أن تبينوا مدى فائدتها من شخص إلى شخص. ما دام وصل إلى السند الرباعي، لماذا لا يسندها من مصنف الكتاب الذي عزيت إليه إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني أحاديث العمدة يذكر أسانيدها من البخاري ومسلم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، رباعية أو خماسية، يعني لو زاد راوي أو راويين حيث يضمن سند الصحيح ولا يقتصر على بعضه دون بعض، مع أن الاقتصار على البعض فيه فائدة، ما يسلم من فائدة لطالب العلم، لأن العناية بالأسماء، أسماء الرواة، العناية بالأسانيد وحفظها يستفيد منها طالب العلم فائدة كبيرة، لأنه إذا عرف أن هذا الراوي من رواة البخاري يرتاح في نقده بجرحه وتعديله إذا مر عليه بسند من كتاب لم تشترط فيه الصحة. فإذا عزي الحديث إلى البخاري يذكر سند البخاري، عزي الحديث إلى مسلم يذكر سند مسلم، إلى أبي داود يذكر سند أبي داود. وإن اقتصر على البعض كله خير كله نافع. يقول: هل تنصح طالب العلم بحفظ القرآن أولا أو يبدأ بقراءة بعض الكتب الأساسية؟ إذا كانت الحافظ تسعفه بحيث ينجز حفظ القرآن في مدة قصيرة فهذا أولى ما يعنى به طالب العلم ليضمن حفظ القرآن، لأنه كل ما تقدمت به السن كثرت عليه المشاغل فإنه يصعب عليه حينئذ حفظ القرآن. ولو حفظه بعد تقدم سنه فإنه يصعب عليه استحضاره في أوقات الحاجة، بخلاف ما إذا حفظه وهو صغير يصعب عليه الاستنباط منه والاستدلال به والاستشهاد به في أوقات الحاجة إذا حفظه في الكبر. أما إذا حفظه في الصغر فإنه يذلل به لسانه ويستحضره متى شاء، لا سيما إذا عود نفسه على فهم القرآن والاستنباط من القرآن. فإن كانت حافظته لا تسعف بحيث يفوته الوقت ويعاني من حفظ القرآن ثم بعد ذلك يضيع عليه وقت التحصيل، فمثل هذا يحفظ القرآن بالتدريج، يعني في كل يوم حفظ آيتين ثلاث بقدر حافظته، وينظر في المتون الأخرى. ذكرنا مرارا أن طريقة المغاربة تختلف عن طريقة المشارقة في هذا، فالمغاربة يضمنون حفظ القرآن قبل كل شيء، يضمنون حفظ القرآن قبل كل شيء، ما يدخلون عليه أي علم من العلوم، وهذا لا شك أنه مكسب لطالب العلم إذا ضمن حفظ القرآن ولو لم يقدر له علم، ولو عاش عاميا بعد أن ضمن حفظ القرآن فهو على خير كثير. وطريقة المشارقة يحفظون القرآن بالتدريج، يحفظون القرآن بالتدريج ويحفظون معه علوم أخرى من صغار العلم في مرحلة المبتدئين، كتب المبتدئين ثم المتوسطين وهكذا. يقول: ما هي الكتب التي يستطيع طالب العلم قراءة شروحها بمفرده؟ طالب العلم لا شك أنه يختلف مستواه من مبتدئ إلى متوسط إلى متقدم منتهي، فإن كان من المبتدئين فلا يستطيع أن يقرأ شروح بمفرده إلا بإعانة شيخ يقرأه عليه ويوضحه له، أو بسماع شروح المشايخ المعاصرين الذين يشرحون لطلاب العلم بلغة العصر التي يفهمها الطلاب. أما شروح المتقدمين فلا بد لها من شيخ. إذا كان الطالب في مرحلة متوسطة من المتوسطين فإنه يستطيع أن يقرأ الشروح بمفرده، لا سيما الشروح السهلة الميسرة. والطالب المتوسط الآن يستطيع أن يقرأ كتب الشيخ ابن سعدي وكتب الشيخ ابن عثيمين وكتب شيوخنا المعاصرين، كتب الشيخ ابن باز والشيخ صاحب وزان وغيرهم، يستطيع أن يقرأها بسهولة طالب علم المتوسط ويستفيد منها، وقد شرحوا كتب العلم فيستفيد منها بنفسه، هذه لا تحتاج إلى شيخ. يعني ما كان طلاب العلم يتطاولون على زاد المستقنع بدون شيخ، فالآن بعد الشرح الممتع كل طالب علم يستطيع أن يقرأ ويفهم، لأن الشيخ رحمه الله بطريقته التي سببها الفهم الدقيق لهذا العلم، لأن بعض الناس يشرح وكأنه ما أضاف شيء، يعني يشرح بطريقة العلماء المتقدمين، يعني يفهم كلام أهل العلم ويلقيه على طلابه، هذا ما فيه تجديد. بينما الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه فهم كلام المتقدمين وهضم شروح المتقدمين ثم بسطها لطلاب العلم بطريقته الخاصة المتميزة بأسلوبه وفصاحته وبيانه المعروف رحمة الله علينا وعليه. شوف هذا السؤال، يقول: يتحدث الكفار عن الكسوف والخسوف قبل أن يحدث بأيام، هل هذا من علم الغيب؟ هذا يتحدث به الكفار ويتحدث به المسلمون أيضا، وقديما اختلف في هذا، هل هو مما يدرك بالحساب أو لا يدرك بالحساب. فالذي يراه ابن العربي وجمع من أهل العلم أنه من ادعاء علم الغيب، فتنبؤه والكلام فيه قبل وقوعه من المحرمات شديد التحريم، لأنها من ادعاء علم الغيب وضرب من الكهانة. وكثير من أهل العلم أيضا بالمقابل يرون أنه مما يدرك بالحساب، أنه مما يدرك بالحساب. ولا شك أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله كما جاء في الحديث الصحيح، خوفوا بهما عباده. وكان الناس يخافون من تغير هذه التي أجراها الله جل وعلا على سنن ثابتة، يخافون خوفا شديدا. النبي عليه الصلاة والسلام خرج يجر رداءه وكان ظنها الساعة، وأسماء رضي الله عنها أصابها الغشي لما رأت الناس يصلون، فاستفهمت من عائشة فأشارت عائشة إلى السماء فقالت آية، فأشارت برأسها النعم فأصابها القشي، فأغمي عليها ورشت بالماء. كل هذا من شدة الخوف من الله جل وعلا، وهذا لا شك أنه ضعف بعد إخبار الناس بالوقوع بالكسوف قبل وقوعه، صار أمر عادي عند الناس لا يؤثر فيهم ولا يحرك ساكن. ولا شك أن الإخبار به قبل وقوعه سبب لإذهاب هذا الخوف وهذه الخشية، ولو كان ما يدرك بالحساب يترك. قد يقول الناس إن قد يقول بعض الناس أن الناس مع اتساع المدن والأنوار والجلبة والصخب الذي يحصل من الناس في الليل قد لا ينتبهون له، يكسف القمر أو يخسف القمر وينتهي ما شعر الناس به. نقول الأمر كذلك، لكن ينبغي أن يكون المسلم مرتبط بربه، فإذا رأى هذه الآية فليفزع إلى الصلاة ويحصل منه ما يحصل. ولو قدر أنه علم قبل ذلك ينبغي بل عليه أن يخاف. ما الذي يضمن له أن ترجع هذه الآية إلى ما كانت عليه؟ وما الذي يؤمنه أن يصاحب هذه الآية من المتغيرات التي يتضرر بها هو وغيره؟ ويحصل كثيرا مع الكسوف ومع الخسوف أمور أشياء آيات أخرى يموت بسببها أناس، يموت بسببها أناس، ويصاب بعض الأموال وبعض البلدان بكوارث من جرائها. حصل أنهم استهتروا بها في ما مضى في الماضي القريب، وحصل صاحبها أمور تضرر بها كثير من الناس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في قوله جل وعلا ولقد رآه نزلة أخرى، ولقد رآه، رأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل عليه السلام على صورته للمرة الثانية نزلة أخرى، يعني مرة أخرى. يقول ولقد رآه على صورته نزلة يعني مرة أخرى عند سدرة المنتهى، يعني مرة ثانية عند سدرة المنتهى. يقول لما أُشري به في السماوات ليلة الإسراء، أُشري به في السماوات. معروف أن الإسراء كما قال الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، هذا الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. يقول لما أسري به في السماوات، والمراد عرج به إلى السماوات، وأما الإسراء فهو من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، بدايته من المسجد الحرام وغايته ونهايته إلى المسجد الأقصى، ومن هناك عرج به إلى السماء. تسمى ليلة الإسراء لا بأس، لأن الإسراء حصل في تلك الليلة، لكن لما أسري به في السماوات يعني عرج به في السماوات، وهي شجرة يعني سدرة المنتهى، شجرة نبخ عن يمين العرش لا يتجاوزها أحد من الملائكة وغيرهم، هذه لا يتجاوزها أحد، إليها ينتهي كل مخلوق لا يتجاوزها أحد، ولذلك سميت سدرة المنتهى، ينتهي إليها كل أحد من الملائكة وغيرهم، ولا جبريل يتجاوز عند سدرة المنتهى، نهاية ما ينزل ونهاية ما يصعد، فينزل إليها من الرب جل وعلا ما يتلقاه جبريل ويبلغه من شاء من عباده، وجبريل يصل إليها ولا يتعداها، بل هي المنتهى لا يتجاوزها أحد من الملائكة وغيرهم، وهي شجرة نبق سدر معروف جمع سدرة، سدرة واحدة السدر مما يفرق بين جمعه وواحده بالتاء، سدر سدرة، تمر تمرة، نبق نبقة، وهكذا. يقول هي شجرة نبق، يعني ثمرها النبق، أو السدرة شجرة مجموعها النبق على ما قال أهل العلم. السدر نبت طيب الرائحة، استعمل استعمالات جاءت بها النصوص كتغسيل الميت، يغسلنها بماء وسدر لأن له دور في تماسك الجسم وعدم تحلله، وأيضا ينظف الجسد من الأوساخ، وله أيضا رائحة، ويستعمل أيضا في علاج السحر، وفيه فوائد كثيرة. ولذا جاء في سنن أبي داود من قطع سدرة صوب رأسه في جهنم، في سنن أبي داود، وحسنه بعض أهل العلم وحمله أبو داود، قال إن هذا الحديث مختصر لأن معناه مشكل، لأن الإنسان قد يزرع السدر يستفيد منه ثم يقطع ما لا يحتاج منه، وهل يبقى شجر السدر ولو آذى الناس في طرقهم ومساكنهم، أو يقطع فيحصل هذا الوعيد؟ قال أبو داود هذا حديث مختصر، من قطع سدرة في طريق الناس التي يحتاجونها يستظلون بها، يستظل بها مسافر، يحصل له هذا الوعيد، لكن هذا يذهب فائدة تخصيص السدر لأن هذا يشمل الأشجار الأخرى التي يستظل بها الناس، التي يستظل بها الناس، يعني الناس يستظلون بالأشجار سواء كانت سدر أو غير سدر، فالذي يقطعها يتسبب في إزالة هذه الفائدة من هذه الشجرة سواء كانت من السدر أو من غيره، فلا يكون للسدر في هذا خصيصة ولا ميزة، والحديث جاء بالتنصيص على السدر. وعلى كل حال مثل ما يقال في شجر الحرم لا يجوز قطعه إلا إذا أضر أو آذى بالناس وصار في طريقهم أو اشتدت الحاجة إليه، كما استثنى النبي عليه الصلاة والسلام الإذخر ويبقى إذا صح الخبر أن الأصل المنع. عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، عندها جنة المأوى. سدرة المنتهى جاء في الحديث الصحيح أنها في السماء السابعة، وجاء ما يدل على أنها في السماء السادسة، وجاء ما يدل على أنها في السماء السادسة. القرطبي وابن حجر وجمع من أهل العلم قالوا أصلها في السادسة وورقها وفروعها في السابعة، وبهذا يتم الجمع بين الروايتين. عندها جنة المأوى تأوي إليها الملائكة وأرواح الشهداء والمتقين. جنة المأوى يأوي إليها، فهي مآل ومأوى المتقين، والملائكة أيضا يأوون إليها، وأرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسرح تغدو وتروح في هذه الجنة. المقصود أنها من أوى يأوي إذا صار إلى الشيء، فهذه الجنة يصير إليها الملائكة، ومن أهله عمله بعد رحمة الله جل وعلا لدخولها. وهناك جنات أخرى، هناك الفردوس، وهناك جنة عدن، والمسألة جنات، والله المستعان. إذ يغشى السدرة ما يغشى، إذ يغشى السدرة، إذ حين طرف، يغشى السدرة ما يغشى من طير وغيره، يغشاها من الأمور المهولة كما جاء في الحديث، التهاويل والأشياء التي تغشاها ما لا يستطيع الواصف بوصفها كما جاء في الحديث، لا يستطيع أحد أن يصفه من عظم ما يغشاها من الأنوار والطيور والملائكة أيضا تنزل عليها كما تنزل الغربان على الشجر كما في الحديث كما في الخبر، شيء لا يخطر على البال. وكل هذا يحدو المسلم إلى مضاعفة العمل عله أن يبلغ هذه المنازل فيكون من أهلها. إذ يغشى السدرة ما يغشى من طير وغيره، وإذ معمولة لرآه، ولقد رآه. إذ يغشى السدرة ما يغشى، قل إذ رآه، إذ يغشى السدرة ما يغشى، قل إذ معمولة لرآه، لظرف متعلق بالفعل رأى. ما زاغ البصر من النبي صلى الله عليه وسلم ولما طغى، ما زاغ البصر، عرج به إلى مكان محدد، فما زاغ بصره لا يمينا ولا شمالا، وما طغى أي ما مال ببصره، أو ما مال بصره عن مرئيه المقصود له، ولا جاوزه تلك الليلة. وهذا من الأدب، أن الإنسان إذا دعي إلى مكان لا يلتفت يمينا ولا شمالا، لا ينظر في باب ولا ينظر في نافذة ولا ينظر في شيء مما لا يعنيه. بعض الناس إذا دخل مجلس، لا سيما إذا كان من المجالس التي فيها شيء من مظاهر الدنيا من الزخارف وغيرها، تجد لا يكف بصره يمينا وشمالا، وإن كان بعد أمره أشد، تجد بصره يزيغ يمينا وشمالا في النوافذ في الأبواب علّه أن يلمح شيئا. لا شك أن هذا مخل بالأدب وإن كان القصد سيء بعد كان الأمر أشد. فعلى الإنسان أن يحفظ بصره. ولذا يقول الله جل وعلا: ما زاغ البصر من النبي عليه الصلاة والسلام وما طغى، أي ما مال بصره عن مرئيه المقصود له ولا جاوزه تلك الليلة. والواحد منا إذا صف في صلاته، يعني كون الإنسان خارج الصلاة الأمر يعني فيه سعة، وإن كان الأدب أن يحفظ بصره، لكن ماذا عما إذا كان في الصلاة سجد من يكبر تكبيرة الإحرام إلى أن يسلمه بصره يمين وشمال وينظر في هذا، وإذا كان في المكتب في المسجد زخارف وكتابات وأشياء تجده يحفظ كل ما كتب ويصلي. ورأينا الأذكار بعد الصلاة مثل هذه المعلقة، يعني الأخوان هنا أحسنوا في جعلها خلف المسجد، رأينا في بعض المساجد في قبلة المسجد تجد المصلي يحفظها وهو في صلاته ليقولها بعد الصلاة. أيهما أهم، الصلاة أو حفظ هذه الأذكار؟ الصلاة أهم بلا شك، كل ما يشغل عن الصلاة تجب إزالته. النبي عليه الصلاة والسلام لما انشغل بالخميصة، خميصة أبي جهيم أو الخميلة، قال: إنها كادت أن تفتنني في صلاتي، ائتوني بأنبجانية أبي جهيم، يعني كساء بدون خطوط بدون شيء، يعني رد عليه الكساء المخطط الذي يشغله في صلاته، وطلب منه جبرا لخاطره، يعني ما ردها ردا بدون مقابل، إنما رده طلب غيرها ليجبر خاطره. كل هذا لأن ذات الخطوط أشغلته ولهته وفتنته بصلاته. ماذا عن بعض المساجد التي تعمر في بلاد المسلمين، يعني موجود الزخرفة قديمة في البلدان، بلدان المسلمين، وهي طارئة في بلادنا. بلدان المسلمين الذين يعتنقون المذهب الحنفي ما عندهم إشكال في زخرفة المساجد، لأن الزخرفة إذا زخرف الناس بيوتهم فزخرفت المساجد بيوت الله من باب أولى عندهم. ما أمرنا بتشييد المساجد ولا زخرفتها، وحصول هذا لا شك أنه من علامات الساعة، وهو أيضا مذموم في الشرع، فلا وهو يشغل المصلي. بالنسبة للحنفية هذا مذهبهم، والظاهرية يبطلون الصلاة ولو لم يشغل بها المصلي، يبطلون الصلاة في المسجد المزخرف. والجمهور يطلقون الكراهة على حسب ما ينتج عنها، ولا شك أن الخشوع في الصلاة مطلوب، جمهور على أنه مستحب وأوجبه جمع من أهل العلم. فإذا شغله عن الخشوع فعلى حد حسب حكمه، وإن شغله عن صلاته بالكلية فليس له عليها أجر، إن شغله عن نصفها ليس له من صلاته إلا ما عقل. فهذه الزخارف لا شك أنها مذمومة شرعا، جاءت النصوص بذمها ومنعها. وإذا تولى عمارة المساجد بعض العامة من المحسنين، يعني قد يخفى عليهم مثل هذا، لكن الإشكال إذا زخرفت المساجد والمشرف على تنفيذها من طلاب العلم، هنا يكمن الإشكال. وكأن المسألة إنما هي مسألة إنفاذ للأمر القدري أنها تزخرف المساجد في آخر الزمان، وعمر قال: لا تحمروا ولا تصفروا. ومع الأسف أنك تجد هذه الألوان من الحمرة والصفرة كثيرة جدا في المساجد، وهي في الفرش أكثر، تجد اللون أحمر والخط أصفر، من غير قصد، هذا الذي يظهر، في أحد بيسمع النهي ولو سمعه ونسيه وغاب عن بالي حينما اشترى الفرش أو أراد صبغ المسجد. على كل حال على طالب العلم أن ينتبه الذي يتولى هذه الأمور، والخطاب للجميع، لكن الإشكال أنه يتولى طلاب علم تنفيذ المساجد ومع ذلك يقعون في المحظور، وإلا الجاهل معذور بجهله، لكن عليه إذا نبه أن يتنبه. لبعض المساجد إذا صلى فيها من له أدنى ذوق في الرسم أو الخط أو الفن المعماري أو ما أشبه ذلك لا يقم من صلاته شيء، لا يقم من صلاته شيء، هذا كله مذموم في الشرع. ما زاغ البصر من النبي صلى الله عليه وسلم وما طغى، أي ما مال بصره عن مرئيه المقصود له ولا جاوزه تلك الليلة. ولا شك أن هذا من كمال أدبه عليه الصلاة والسلام، وكان خلقه القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها في وصفه عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. ولا جاوزه تلك الليلة، لقد رأى فيها أي في تلك الليلة من آيات ربه الكبرى أي العظام أي بعضها، فرأى من عجائب الملكوت رفرفا أخضر سد أفق السماء وجبريل له 600 سنة حينما رأاه في النزلة الأخرى على خلقه، أمر مهول أمر عظيم. لقد رأى فيها يعني في هذه الليلة من آيات ربه الكبرى أي العظام أي بعضها، فعلى هذا من تبعيضية، رأى من الآيات، رأى من الآيات الكبرى بعضها لأن من تبعيضية، رأى من الآيات الكبرى بعضها أو رأى بعض الآيات التي هي الكبرى منها، يعني رأى أكبر الآيات أو رأى بعض آيات الآيات الكبرى. تأملوا في الآية لقد رأى فيها يعني في هذه الليلة من آيات ربه الكبرى، يعني هل نقول أنه رأى الكبرى من آيات ربه فرأى جميع الآيات الكبار وهي بعض من الآيات بمجملها، أو نقول أنه لم يرى الآيات الكبرى كلها بل رأى بعضها؟ وحينئذ الكبرى وصف لأي شيء، يعني من، هل هذه بيانية أو تبعيضية؟ إذا كانت بيانية نقول رأى آيات ربه الكبرى كلها، ويقولنا تبعيضية قلنا رأى بعض الآيات الكبرى، وننزل من القرآن ما هو شفاء، لقلنا من بيانية قلنا القرآن كله شفاء، وإذا قلنا تبعيضية قلنا أن بعض القرآن شفاء، بعض القرآن شفاء وبعضه أحكام وبعضه آداب وبعضه قصص وبعضه عقائد بعضه مواعظ وبعضه شفاء. يعني لو جاءك مريض فطلب منك الرقية ثم قرأت عليه نفثت عليه وقرأت يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يعني مقتضى كون القرآن كله شفاء أن تقرأ مثل هذه الآية وتقرأ تبت يدا أبي لهب وتقرأ، صح ولا لا؟ إذا قلنا القرآن كله شفاء وإذا قلنا وننزل من القرآن ما هو شبه تبعيض، هناك آيات للشفاء، وهناك آيات للأحكام، وهناك آيات للقصص، هناك آيات عقائد. واضح ولا مو واضح؟ نعود إلى الآية. لقد رأى فيها في هذه الآية من آيات ربه، أي الكبرى أي العظام أي بعضها، فعلى هذا من تبعيضية، من تبعيضية، على أن الوصف يقتضي تبعيض الآيات، ومن تقتضي تبعيض الآيات الكبرى. الوصف بالكبرى يخرج الآيات الصغرى، والكبرى بعض الآيات، حتى ولو قلنا من بيانية هنا، وإذا قلنا من تبعيضية قلنا إنه رأى بعض الآيات الكبرى ولم يرى بعض الآيات الكبرى فضلا عن الآيات الصغرى، أي بعضها. فرأى من عجائب الملكوت، الملكوت والجباروت والرحموت، تزاد الواو والتاء للمبالغة، رفرفا أخضر سد أفق السماء. في سورة الرحمن في آخرها ماذا قال المفسر؟ متكئين على رفرف، نعم، قال جمع رفرفة، رفرف جمع رفرفة أي بسط أو وسائد، أي بسط أو وسائد. وهنا يقول رفرفا أخضر سد أفق السماء، يعني بساط أخضر سد أفق السماء. ورأى أيضا جبرائيل له 600 جناح. أفرأيتم اللات والعزى؟ أفرأيتم استفهام إنكاري توبيخي. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة للتين قبلها الأخرى، صفة، صفة الذم للثالثة. أفرأيتم، ومثل هذا يقول بعض المفسرين معناه أخبروني، فرأيتم أخبروني، أرأيت أخبرني. أفرأيتم اللات، اللات صنم مشتق من الإله كما قال بعضهم، أو من الله، هم يشتقون لأصنامهم من الأسماء الحسنى، فاشتقوا اللات من الإله، والعزى من العزيز، ومنات من المنان أو من غيرهم. هذا على قراءة التخفيف، اللات وصنم يعبد هنا في الطائف. براكم استغربت، قريش كانت تعبد صنم، الأوس والخزرج يعبدون، التميم، كل الجزيرة على هذا قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. خيار الأمة الذين أسلموا معه عليه الصلاة والسلام في أول دعوته كان يعبدون، يعني هذا لا يضير ولا ينقص، يعني ما هي بمسألة أن هذا، يعني كونه يوجد صنم في الطائف أن هذا ذنب لأهل الطائف، ويوجد صنم، يعني في وقته نعم ذنب، لكن الآن الإسلام يهدم ما كان قبله، أبو بكر حصل منه ما حصل، عمر حصل منه ما حصل، ومع ذلك هم أفضل الأمة بعد نبيه عليه الصلاة والسلام. قالوا اللات بالتخفيف، ومنهم من يقولها بالتشديد، اللات، اللات. فرأيتم اللات، ويقول إنه رجل كان يلت السويق للحجاج وكان يجلس بجوار صخرة، فلما مات عبدوا هذه الصخرة وسموها باسمه اللات، يلت السويق للحجاج. رجل محسن في وقته، لكن إحسانه لا ينفعه إذ مات مشركا، كما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن جدعان قد أحسن على الناس بالطعام والشراب، هل ينفعه ذلك؟ قال لا. لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما ينتفع بهذا إذا مات على كفره، لأن أشركت لا يحبطن عملك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا قيمة له مع الشرك، لأن شرط قبول الإيمان ولم يوجد. فرأيتم اللات أو اللات والعزى، اللات صنم بالطائف والعزى بين مكة والطائف، تعبد من دون الله. وقال أبو سفيان لنا العزى ولا عزى لكم، يوم بدر. فأجيب بماذا؟ نعم نعم، الله مولانا ولا مولى له. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، مناة بوادي المشلل، يهل منها المشركون إذا أرادوا الحج أو العمرة، وهي صنم أيضا يعبد من دون الله. وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الثلاثة وإلى غيرها مما يعبد من دون الله من يهدمها. ومناة الثالثة يعني بعد اللات والعزى الثالثة، الثالثة يعني في الذكر، يعني الذكر اللات العزى اللات الأولى والعزى الثانية ومناة الثالثة، الثالثة للتين قبلها، هذا في الذكر. ولا يلزم أن تكون دونها في المنزلة عندهم، ومنهم من يقول أنها دون اللتين قبلها في المنزلة أيضا، فمن يعبد اللات أكثر ومن يعبد العزة أكثر فيدونها في المنزلة والتعظيم، صلى الله العافية. الأخرى صفة ذم للثالثة، الأخرى صفة ذم للثالثة، منهم من يقول أن هذا اللفظ لا يكون إلا للثاني من الشيئين، للثاني من الشيئين، إذا كان هناك شيئان قيل الأولى والأخرى، مثل جمادى الآخرة، اليد اليمنى والأخرى، الرجل اليمنى والأخرى، وهكذا. ومجيئه هنا وصف للثالثة يضعف هذا القول. ومناة الثالثة للتين قبلها، الأخرى صفة ذم للثالثة، وهي أصنام من حجارة، يقول المفسر وهي أصنام من حجارة كان المشركون يعبدونها ويزعمون أنها تشفع لهم عند الله، يعبدونها ويشفعون ويزعمون أن تشفع لهم عند الله. لكن أين العقول؟ والجواب في كلام عمرو بن العاص أخذها باريها، كيف يعبدون هذه حجارة لا تنفع ولا تضر ويزعمون أنها تشفع لهم عند الله؟ لماذا لا يعبدون الله جل وعلا مباشرة؟ قد يقول قائل إنهم يحتقرون أنفسهم من أن يتوصلوا إلى عبادة الله جل وعلا بدون واسطة، ولا واسطة بين المخلوق وخالقه فيما يصعد من المخلوق إلى الخالق، والواسطة لا بد منها فيما ينزل من الخالق إلى المخلوق. يعني هل يمكن أن يوجد مخلوق يتلقى من الله جل وعلا دون واسطة؟ أنا جبريل والنبي عليه الصلاة والسلام وموسى الكليم، لكن المخلوق العادي الذي ليس من الملائكة ولا من الرسل لا بد له من واسطة الرسل تبلغهم عن الله جل وعلا. أما بالنسبة لما بين المخلوق وخالقه فيما يصعد من المخلوق إلى الخالق فهذا لا واسطة فيه، والواسطة شرك، صلى الله العافية. كما قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لا نستطيع أن نصل بأنفسنا لابد من الواسطة. وهنا وهي أصنام من حجارة كان المشركون يعبدونها ويزعمون أنها تشفع لهم عند الله، لكن شروط الشفاعة إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له، هذا لم يتحقق واحد منهما. ومفعول أرأيت فرأيتم مفعوله الأول، يعني يتعدى إلى مفعولين، اللات وما عطف عليه، اللات مفعول أول لرأى، وما عطف عليه والعزة ومنات الثالثة، والثاني محذوف، والمعنى أخبروني ألهذه الأصنام قدرة على شيء ما فتعبدونها دون الله القادر على ما تقدم ذكره، على ما تقدم ذكره. المفعول الثاني محذوف وعبارة عن هذه الجملة الاستفهامية، أخبروني ألهذه الأصنام قدرة على شيء ما فتعبدونها دون الله القادر على ما تقدم ذكره. ولما زعموا أيضا أن الملائكة بنات الله مع كراهيتهم للبنات نزل في مواطن كثيرة وصفوا الملائكة بأنها بنات الله، في نصوص كثيرة من القرآن وصفوا الملائكة بأنهم بنات الله. ولما زعموا أيضا أن الملائكة بنات الله، يعني زعموا أولا أن هذه الأصنام تشفع لهم عند الله، وزعموا أيضا أن الملائكة بنات الله مع كراهيتهم للبنات، نزل قول الله جل وعلا ألكم الذكر وله الأنثى، إنكار، ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى جائرة، قسمة جائرة، يعني تعرفون أن الذكور أقوى من الإناث، تعلمون أن الذكور أقوى من الإناث، فاخترتم الذكور واخترته للرب الخالق الرازق الموجد المتصرف المحيي المميت، اخترتم له الإناث، تلك إذا قسمة ضيزى جائرة، من ضازه يضيزه إذا ظلمه وجار عليه، ومنهم من يهمزه فيقول ضئزا، من ضأزه يضأزه إذا ظلمه وجار عليه، قسمة ضيزا يعني لو افترضنا أنهم عكسوا جعلوا له الذكور ولهم الإناث، قالوا الذكور أولاد الله بدلا من الملائكة بنات الله، تكون القسمة جائرة ولا عادلة؟ أو قالوا النصف والنصف، لو قالوا الذكور أولاد الله والإناث لنا، لأنه ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، يعني ما عدلتم في القسمة، القسمة جرتم فيها وظلمتم فيها. افترض أنهم قالوا الذكور أولاد الله والبنات لنا، أو قالوا النصف والنصف، هل يقال أنهم عدلوا في هذه القسمة؟ لا، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد. إن هي أي ما المذكورات من تسميتكم لآلهتكم اللات والعزى ومنات وادعاؤكم أنها تنفع وأنها تشفع وأنها تستحق العبادة من دون الله جل وعلا، حقيقة الأمر أنها لا قيمة لها. وهذه الأسماء على أمور لا وجود لها. إن هي أي ما المذكورات إلا أسماء سميتموها، أسماء سميتموها، الأسماء تسمى أو يسمى بها؟ يسمى بها، ولذلك قال أي سميتم بها، سميتم بها. إن هي إلا أسماء سميتموها، أسماء سميتموها يعني سميتم بها، وهذا الكلام فيه على الاسم دون المسمى، ولو أريد المسمى لقال إنما هي إن هي إلا أسماء يعني مسميات سميتموها بهذه الأسماء فلا نحتاج إلى تقدير. والخلاف في مسألة الاسم والمسمى في الاتحاد والافتراق مسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من يقول أن الاسم هو المسمى، ومنهم من يقول أن الاسم غير المسمى. والمسألة تحتاج إلى تفصيل، فإذا قلت ضربت زيدا وقد ضربت جسده بالصوت، ضربت زيد، قلنا الاسم هو المسمى. وإذا كتبت زيد في ورقة وأحرقتها وقلت أحرقت زيدا، قلنا الاسم غير المسمى. فلا يقال بإطلاق أن الاسم هو المسمى، ولا يقال بإطلاق أن الاسم غير المسمى. فإذا قلت ضربت زيدا ومعك صوت وضربت جسده، قلنا أن الاسم يراد به المسمى. وإذا كتبت اسمه في ورقة فأحرقتها وقلت أحرقت زيدا، فإنما تريد بذلك الاسم دون المسمى. وقل مثل هذا في الصورة، يعني هذا اسم زيد وهذه صورة زيد، بين الصورة والمصور ما بين الاسم والمسمى. إن هي أي ما المذكورات إلا أسماء سميتموها أي سميتم بها أنتم وآباؤكم أصناما تعبدونها، سميتم بهذه الأسماء أصنام تعبدونها، ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها يعني بعبادتها من سلطان، من حجة ولا برهان، من حجة ولا برهان. إن يتبعون إن هذه ما هي النافية، إن هذه هي النافية معناها ما يتبعون في عبادتها إلا، ولذلك صح الاستثناء بعدها لأنها بمعنى ما، إلا الظن، أن مثل ما ذكرنا بالأمس، إن هو إلا وحي يوحى، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، هذه بمعنى ما، وليست المخففة من الثقيلة، ليست هي المخففة من الثقيلة، وإنما هي نافية. ولذلك قال إن يتبعون، يعني ما يتبعون عبادتها في عبادتها إلا الظن وما تهوى الأنفس مما زين لهم الشيطان من أنها تشفع لهم عند الله تعالى. وما تهوى الأنفس، الشيطان زين لهم، والنفس الأمارة أيضا تهوى ما يهواه الشيطان. وخالف النفس والشيطان واعصهما وإنهما محضاك النصح فاتهمي. وما تهوى الأنفس مما زين لهم الشيطان من أنها تشفع لهم عند الله تعالى، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، إن قامت عليهم الحجة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام بالبرهان القاطع والدليل الساطع، فلم يرجعوا عما هم عليه، فلم يرجعوا عما هم عليه، يعني بعد أن بين لهم الصراط المستقيم ووضح لهم طريق الهداية اختاروا طريق الغواية، مختارين بطوعهم واختيارهم بإرادتهم ومشيئتهم التي هي في الأصل تابعة لإرادة الله جل وعلا ومشيئته، فلم يجبروا على الكفر، ولم يجبر العاصي على المعصية، إنما وضع فيه من حرية الاختيار ما يختار فيه طريق النجاة أو طريق الهلاك. أم للإنسان، لجنس الإنسان، لكل إنسان منهم ما تمنى من أن الأصنام تشفع لهم؟ ليس الأمر كذلك. أم للإنسان، يقول لكل إنسان منهم، لكل إنسان منهم، مقتضى كون ال للجنس، وهذا ما يدل عليه قوله لكل إنسان، أنه منهم ومن غيرهم. أم لكل إنسان منهم ومن غيرهم ما تمنى؟ ليس الأمر كذلك. إنسان قد يتمنى ولا يحصل له ما تمنى، لكنه قال أم لكل إنسان منهم، يعني من هؤلاء المشركين، ما تمنى من أن الأصنام تشفع لهم؟ ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، فلله الآخرة والأولى، له الآخرة وله أيضا الأولى التي هي الدنيا، فلا يقع فيهما إلا ما يريده تعالى، لا يقع إلا ما يريده الرب جل وعلا. هنا الآخرة والأولى وهناك الأخرى، قال صفة ذم، الأخرى صفة ذم للثالثة، معنى أنها تفيد أنها متأخرة، والتأخر في الجملة ذم، وما يزال الإنسان يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره، فالتأخر صفة ذم. وهنا قال فلله الآخرة، فلله الآخرة، والأولى، الأولى هي الدنيا، والآخرة ما بعد الموت، فهل التأخر هنا ممدوح ولا مذموم؟ هي آخرة باعتبار أنها باعتبار الزمن، نعم باعتبار الزمن، لا باعتبار تأخر الفعل المطلوب. الشوكاني في ديوانه يقول قالوا جئت آخرا، قلت جنة الخلد أخرى، يعني التأخر ليس بذنب مطلقا، إنما هو التأخر عما يمدح به الإنسان ذنب، وقد يكون في التأخر مما سببه التأني والحلم والأنات مدح بخلاف العجلة. وأما التأخر عن المسابقة وعن المسارعة هذا مذموم. وهنا قال فلله الآخرة والأولى، أي الدنيا، فلا يقع فيهما إلا ما يريده الله تعالى، هي لله، ملك لله جل وعلا. الآخرة والأولى، الدنيا والآخرة وما فيهما، لا يقع فيهما إلا ما يريده الله تعالى. وكم من ملك، أي وكثير من الملائكة، وكم هنا خبرية مفيدة للتكثير، مفيدة للتكثير، ولذا قال كم من ملك، أي وكثير من الملائكة في السماوات، وما أكرمهم عند الله جل وعلا تعجب. ملائكة لهم منزل عند الله جل وعلا. كم من ملك، يعني كثير من الملائكة في السماوات، رغم قربهم من الله وكرامتهم عند الله جل وعلا، لا تغني شفاعتهم شيئا، يعني لا تفيد شفاعتهم شيئا، إن ابتدأوا بها قابل إذن الله جل وعلا، إذا قال إلا من بعد أن يأذن الله لهم فيها في الشفاعة، إلا من بعد أن يأذن الله لهم فيها لمن يشاء من عباده ويرضى عنه، يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع له، لقوله جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا بد من الرضا عن المشفوع له، أن يشفع أحد لمشرك لكافر لا يمكن، يشفع لعاصي والله جل وعلا ما يرضى عنه ولا يغفر له هذه المعصية، لا يقبل الله شفاعته إلا إذا رضي عن المشفوع له وأذن للشافع في الشفاعة. ومعلوم أنها لا توجد منه إلا منهم، يعني من هؤلاء، إلا بعد الإذن فيها، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ثم قال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. قد يقول قائل هؤلاء لا يؤمنون بالآخرة، فلماذا يزعمون أن أصنامهم تشفع لهم؟ ما دام ما في آخرة، ما الداعي لهذه الشفاعة؟ كيف يقولون إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يزعمون أنها تشفع لهم وهم لا يؤمنون بالآخرة، ما له داعي يطلبون شفاعة عند الله وما في آخرة، ما في بعث بعد الموت؟ هذا إشكال ولا ليس بإشكال؟ إشكال وارد، لكنهم عندهم على سبيل التنزل، يعني على في معتقدهم أنه ما في بعث ولا في نشور ولا آخرة ولا جنة ولا نار، لكن على سبيل التنزل، افرض رضي يا محمد إن كلامك صحيح، نعم هؤلاء بيشفعون لنا، يعني لن يتركونا، وهذا على سبيل التنزل. وإلا فالإشكال وارد، مدام لا يؤمنون بآخرة ما احتاجون إلى شفاعة، يعني على سبيل التنزل، أو على أنهم يعترفون ببعث نعم لا يوافق ما جاء في النصوص، يعني لا يؤمنون بالآخرة الإيمان الذي ينجيهم أو ينفعهم، يؤمنون بها على وجه لا ينفعهم كما قال بعض المفسرين. والمنفي هنا إن الذين لا يؤمنون بالآخرة إيمان ينفع، الذي هو ركن من أركان الإيمان. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، حيث قالوا هم بنات الله، هم بنات الله. وما لهم به بهذا المقول من علم، وما لهم به أي بهذا المقول أنهم بنات الله من علم، ما نافية. ولهم به يعني بهذا المقول أن الملائكة بنات الله من علم، ومن زائدة لتأكيد النفي إن، هذه نافية أيضا معناها ما يتبعون فيه في هذا الكلام، وتسمية الملائكة تسمية الأنثى وغيره، يتبعون فيه إلا الظن، الظن الذي تخيلوه، الظن الذي يتخيل الذي تخيلوه. وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، من الحق يعني العلم اليقين. الظن لا يغني من الحق شيئا يعني عن العلم فيما المطلوب فيه العلم. فالمفسر ماذا قال؟ وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، كيف مع أن العلم يقولون أكثر أحكام ثابتة بغلبة ظن، ثابتة بغلبة ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. قال المفسر لا يغني من الحق شيئا أي عن العلم، عن العلم فيما المطلوب فيه العلم. وهذه المسألة التي هي مسألة الإيمان بالآخرة والإيمان بالملائكة يطلب فيها العلم عنده، عند المفسر، لأن مسائل عقدية ومسائل الاعتقاد يطلب فيها العلم يعني اليقين، فلا تثبت بخبر الواحد الذي هو الذي يفيد الظن. يعني ننتبه لمثل هذه المسائل التي يبنى عليها مسائل كبرى، لأنه يقول عن العلم فيما المطلوب فيه العلم. يعني هل تجدون من يعلق على الجلالين يبين مثل هذا؟ لأن هذا مهم جدا، لأنه يقول هذه المسائل مسائل عقدية نطلب فيها العلم، ومسائل الاعتقاد لا تثبت بأخبار الظنية. نعم الأحكام تثبت بأخبار الواحد، بخبار الأحد، لأنها تفيد الظن، والعقائد لا تثبت إلا بالعلم. ولذلك قال لا يغني من الحق شيئا عن العلم فيما المطلوب فيه العلم، أما ما يطلب فيه الظن كالأحكام تغني، في العقائد لا تغني، وهم يفرقون بين العقائد والأحكام، الأشاعرة وغيرهم يفرقون، يعني فضلا عن المعتزلة ومن هم فوقهم في الابتداع يفرقون، يقول العقائد لا تثبت بالخبر الواحد، ما تثبت إلا بالخبر اليقيني القطعي. ولذلك يردون آيات الصفات لأنها أخبار، أحاديث الصفات يردون لأنها أخبار أحاد، فلا تثبت بها علم، فلا تثبت بها عقائد. والعقائد والأحكام وغيرهما من أبواب الدين كلها متساوية الأقدام، ما يثبت به الأحكام يثبت به العقائد، ما يثبت به العقائد يثبت به الفضائل، وهكذا. لكن الظن، الظن درجات، يبدأ من أكذب الحديث كما جاء في الحديث الصحيح إن الظن إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، إلى أن يمر بمثل هذا النص وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، إلى أن ينتهي بقول الله جل وعلا: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يقطعون ويجزمون بأنهم ملاقوا ربهم. فالظن في النصوص متفاوت، الظن في النصوص بدءا من كونه أكذب الحديث إلى أن ينتهي: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. يكفي ظن في البعث في ملاقاة الرب؟ ما يكفي، الظن ما يغني، لكن هذا الظن يقيني. فالظن لا، ليس إطلاقه واحد في النصوص، فيطلق ويراد به أكذب الحديث، يطلق ويراد به ما لا يغني عن حق شيئا، يطلق ويراد به الاحتمال الراجح هو الذي استقر عليه الاصطلاح عند أهل العلم، ويطلق ويراد به ما هو بإزاء العلم اليقيني القطعي. وإلا فهم يقسمون المعلوم، قل ما عنه الذكر الحكمي، إما أن لا يحتمل النقيض فهذا هو العلم، أو يحتمل النقيض المرجوح، يحتمل النقيض المرجوح، فالراجح هو الظن والمرجوح هو الوهم والمساوي هو الشك، والمساوي هو الشك. هذا الاصطلاح لا شك أنه حادث من ضمن الاصطلاحات العلمية المقررة في العلوم الشرعية، لكنها لا تعارض بها النصوص. ما ننزل الظن الذي هو الاحتمال الراجح على جميع ما جاءنا في النصوص، لأن الحقائق العرفية الاصطلاحية قد تختلف مع الحقائق الشرعية، فالعبرة بالحقائق الشرعية حينئذ. هناك اصطلاحات سواء كانت في علوم القرآن أو علوم الحديث أو علوم أو أصول الفقه وغيرها، اصطلاحات حادثة، وقد يكون في بعضها مخالفة لبعض النصوص. يعني من الحقائق العرفية الألوان، من الحقائق العرفية الألوان، من الحقائق العرفية الألوان، والألوان تختلف من وقت إلى وقت، تختلف من وقت إلى وقت. يعني مر علينا في تفسير القرطبي: ولونه قرمزي. ايش معنى قرمزي؟ هذا العرف يعني إلى قبل ربع قرن معروف عندنا، ثم صار الناس يقول بنفسجي، ثم صار الناس الآن يقولون موف، ثم صار الألوان متطورة. يعني نريد أن أقرر مسألة أن الحقائق العرفية لا تعارض بها النصوص الشرعية. يعني لو أن شخصا أقسم بالله العظيم أنه من عمره من ولد إلى يوم هذا ما رأى جمل أصفر، والله جل وعلا يقول كأنها جمالة صفر، قال الله ما أشوف جمل أصفر. الأصفر هذا عندنا في عرفنا هذا التمر مثلا، لونه قبل أن يكون تمرا لونه أصفر، صح ولا لا؟ هل فيه جمل بهذا اللون؟ فيه جمل بهذا اللون؟ ما فيه جمل بهذا اللون، فهو يحلف على الحقيقة العرفية، ولذلك لا يحنث ولا يأثم. كما قلنا بالأمس، من حلف ألا يستظل بسقف وأن لا ينام على فراش، فنام على الأرض تحت السماء، السماء سقف والأرض فراش، يحنث ولا ما يحنث؟ ما يحنث. لذلك على الطالب العلم أن يكون متنبه لمثل هذه الأمور، لأنه لو سمع من يقول الله ما شوف جمال أصفر، كن حارض القرآن وكابر، القرآن يثبت جمال أصفر، نقوله على حسب الحقيقة العرفية. الحقيقة العرفية معتبرة في بعض الأبواب الشرعية، يعني الأيمان والنذور مبناها على العرف، اللباس عرفي عند أهل العلم. على كل حال ننتبه لمثل هذه الأمور. فالظن العرفي الاصطلاحي عند أهل العلم الاحتمال الراجح، في النصوص متفاوت، يبدأ من أكذب الحديث إلى أن يكون إلى أن يفيد العلم القطعي اليقيني. ولذلك كثير من الأخوان الآن من باب غيرتهم على العقيدة ينزل بقوة على تقسيم الأخبار وأن هذا يفيد الظن، نقول له ما في إشكال، ما في إشكال. إذا قلنا أن الظن هو الظن الاصطلاحي والاحتمال الراجح، قلنا تثبت به الأحكام، تثبت به العقائد، تثبت به الفضائل، وش المانع؟ لأن إيش معنى ظن؟ خبر الثقة يفيد ظن ولا قاطع؟ إذا قلنا قاطع معناه أنه لا يحتمل النقيض، يعني مالك جميع أخباره مطابقة للواقع، يعني ما يمكن أن يخطئ، أخطأ مالك نجم السنة. ومالك سمى ابن عثمان عمر، غيره كلهم يقولون عمرو بن عثمان، من الشيوخ العلماء والحفاظ يقول عمرو بن عثمان. وجدت هذه النسبة تنزل خبر مالك من 100% إلى 99 أو 97 أو 95%، هذا احتمال راجح، لكن يبقى أن خبر مالك حجة مقبول يجب العمل به. لكن ما تستطيع أن تقول مالك أصاب وأخطأ غيره، يعني ماذا مع الحديث التي يختلف فيها مالك مع غيره من الحفاظ؟ فالمسألة اصطلاحية لا أثر لها في عقائد ولا غيره. نعم قد يخشى من الالتباس على أن على عوام، على أنصاف متعلمين يبين لهم، ولا شك أن الذي يتكلم في هذه الموضوعات لا شك أن الباعث على مثل هذا الكلام، مثل هذا التشديد، الغيرة على العقيدة، ما نشك في هذا. لكن أيضا عموم المسلمين جروا على هذا، من الاصطلاحات كلها وجدت في سائر الفنون، يعني ما نهدم هذه الاصطلاحات التي نفع الله بها نفعا عظيما، وما يعارضها من النصوص أو ما تعارضه من النصوص، العبرة بالنص، العبرة بالنص. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا، فأعرض عن من تولى عن ذكرنا أي القرآن، ولم يرد إلا الحياة الدنيا، عماله في الآخرة أدنى نظر. دعوته، نصحته، جادلته، ناقشته، حاولت هدايته، ما فيه، تولى عن ذكرنا عن القرآن ولم يرد إلا الحياة الدنيا، هذا أعرض عنه. يقول أهل العلم أن هذه منسوخة بآية السيف، ولذا قال وهذا قبل الأمر بجهاد، وهذا قبل الأمر بالجهاد. ومنهم من يقول أنه لا معارضة بين هذا الأمر بالإعراض وبين الأمر بالجهاد، يقول أن يجادل ويناقش بالتي هي أحسن بالأسلوب المناسب، ما استجاب يجاهد، يقاتل، يقاتل، وما في تعارض هنا. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا أي القرآن ولم يرد إلا الحياة الدنيا، وهذا قبل الأمر بالجهاد. ذلك أي طلب الدنيا مبلغهم من العلم، ذلك أي طلب الدنيا مبلغهم من العلم، يعني مبلغ أولئك الكفار هذا مبلغهم من العلم، عندهم غير هذا، هذا الذي أوصلته إليهم عقولهم، أي نهاية علمهم أن آثروا الدنيا على الآخرة فخابوا وخسروا. إن ربك هو أعلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. الله جل وعلا لا يخفى عليه حال أحد من خلقه، لا تخفى عليه خافية. لا تظن أن هذا الذي ضل بيخفى على الله جل وعلا ثم بعد ذلك بطريقة أو بأخرى يدخل الجنة مع الجنة، لا، إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وسوف يجازيه بما يستحق، لأنه لا تخفى عليه خافية، وهو أعلم بأمور الناس وأحوالهم. يعني في أمور الدنيا قد يخفى أمر فلان أو علان على الناس، فيمدح مثلا وهو لا يستحق المدح لأنه تظاهر بمظهر يستحق به المدح. عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية راوي من الضعفاء، ومالك شديد في التوثيق ومع ذلك وثقه، ثم قال غرني بكثرة جلوسي في المسجد، وثقه بهذا. لكن الله جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى يمشي عليه مثل هذه الأمور. المدرس قد يتوسم في طالب النجابة والذكاء على خلاف ذلك فيعطيه من الدرجات أكثر مما يستحق وينجح بها ولا يستحق النجاح، لكن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم من اهتدى، أي عالم بهما فيجازيهما، يعني إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولله ما في السماوات وما في الأرض أي هو مالك لذلك. اللام للملك هنا للملك، وتأتي لشبه الملك القفل للباب والجل للفرس وهكذا. ولله ما في السماوات وما في الأرض أي هو مالك لذلك، ومنه الضال والمهتدي أي ملك أيضا، وإن ضل فهو ملك لله، وإن اهتدى فهو ملك لله جل وعلا، وهو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. يعني كتب على الإنسان وهو جنين في بطن أمه شقي أو سعيد، وهو الذي يضل وهو الذي يهدي بإرادته وكونه القدري، وقد طلب منه الهداية فلم يهتدي، طلب منه شرعا أن يهتدي، ولتعارض بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. لماذا؟ ولا ظلم ولا جبر، يضل من يشاء ويهدي من يشاء خلافا للقدرية، خلاف القدرية الذين يرون أن الإنسان يستقل بإرادته ومشيئته دون أن تكون إرادته تبعا لإرادة الله جل وعلا ومشيئته. قدرية النفاة للقدر، وأيضا خلافا للجبرية الذين يقول الإنسان من قوله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، والإنسان مجبور وتعذيبه ظلم. لا هذا ولا هذا، إنسان له إرادة ومشيئة وله حرية وله اختيار، لكنها مربوطة بإرادة الله ومشيئته. فالذي يقول إنه كتب الله عليه الضلالة لن يصلي ولن يصوم ولن إيش يتعب والله كتب، ومن أقول ما الذي يدريك أن الله كتب عليك الضلالة؟ فعلم الغيب وما يدريك أن الله كتبك من المهتدين، فأنت الذي اخترت ترك الصلاة، ترك الصيام، ترك العبادات، فعل المنكرات. هل حاول إنسان أن يقوم إلى الميضة فيتوضأ ثم يذهب إلى المسجد فعجز؟ ما في أحد حاول وعجز أبدا، له حرية وله اختيار، لكن هذه الحرية كل إنسان يدرك هذا من نفسه. يعني الجبر يستعمله في أمور الدين، يقول هو مجبور لا يستطيع أن يفعل، يعني من الجبرية لا من أهل السنة، معروفة للسنة مذهبهم واضح ووسط بين القدرية النفاة وبين الجبرية، يعملوا بالنصوص كلها. لكن لو أن جبريا جاء شخص فضربه بحث عنه قال أنت اللي ضرب، قال الله يا أخي أنا مجبور، أنا مالك حرية ولا اختيار، مجبور على ضربك يا أخي، شوف اللي جبرني هو بحريتك واختيارك ضربت، إذن بحريتك واختيارك تركت الصلاة، تركت غيرها من الأعمال، فليس فلا جبر، فلا جبر ولا اختيار ولا حرية إلا مربوطة باختيار الله جل وعلا وإرادته ومشيئته، وليس هناك خيارة مطلقة للمكلف. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، نفى الرمي وأثبته، نفى الرمي المستقل من الإنسان، وأثبته وأثبت له الرمي المربوط بإرادة الله جل وعلا. إذ رميت أثبت له الرمي، يعني في أحد يأخذ حجر ولا يستطيع أن يرميه؟ ما يمكن، هذا كله القدرة موجودة. يعني نعم الفرق بين القدرة بين أهل السنة والأشاعرة في القدرة، التفصيلات هذه كثيرة جدا في المسألة. أهل السنة يقولون عنده قدرة مبيتة وقديمة وخلق على هذه القدرة، القدرة يعني متى شاء أخذ حجر ورماه. يقول الأشعرية لا، ما عنده قدرة، القدرة مع الفعل، يعني أخذ حجر ورماه وجدت القدرة هنا، الاستطاعة وجدت مع الفعل، ما توجد قبله. وما رميت إذ رميت، ما أصبت إذ رميت، يعني حذفت الحجر ما أصبت، ولكن الله هو الذي أصاب. لأن قد ترمي حجر فتصيب به الهدف، الله الذي جل وعلا أصاب، بدليل أنك تأخذ حجر ثاني وترميه ما تصيب، فليست الإصابة بيدك، الرمي بيدك لكن الإصابة ليست بيدك. ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي هو مالك لذلك، ومنه الضال والمهتدي، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا من شرك وغيره بأعمالهم السيئة يجزيهم، ويجزي الذين أحسنوا بالتوحيد وغيرهم من الطاعات بالحسنى التي هي الجنة التي فيها الثواب العظيم الذي تقدم شيء منه، أي الجنة. وبين المحسنين بقوله يجزي الذين أحسنوا، من الذين أحسنوا؟ بينهم بقوله الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، يعني من عطف الخاص على العام، لأن الفواحش كبائر، من عطف الخاص على العام للاهتمام بشأن الخاص والعناية به. وضابط الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة، يعني ما جاء فيه الوعيد بالنار أو لعن صاحبه أو رتب عليه حد في الدنيا، هذه كبائر وفواحش، منها فواحش كلا سيما ما يتعلق بالزنا واللواط وما أشبه ذلك، كلها فواحش. إلا اللمم، هذا الاستثناء إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منقطعا. فإن كانت اللمم من جنس الكبائر والفواحش قلنا استثناء منفصل، وها استثناء متصل، استثناء متصل لأن المستثنى من جنس المستثنى منه. فاللمم يكون من الكبائر لكن يلم به ويتوب منه، يعني يزني مرة يتوب منها، يسرق مرة يتوب منها ولا يعود إليها، يشرب مرة ويتوب منها ولا يعود إليها، هذا لمم، يلم بالمعصية، يلم بالكبيرة، يلم بفاحشة مرة زلة حفوة ثم يتوب منها ويقلع عنها، هذا لمم. وحينئذ يكون الاستثناء متصلا. ومنهم من يقول إن الاستثناء منقطع، والمستثنى ليس من جنس المستثنى منه، يعني إذا قلت قام القوم إلا زيدا استثناء متصل لأن المستثنى من جنس المستثنى منه، إذا قلت قام القوم إلا هندا متصل ولا منقطع، يعني على الخلاف في دخول النساء في القوم، لا يسهر قوم من قوم ولا نساء من نساء، فالنساء على هذا لا تدخل في القوم. وإذا قلنا قام القوم إلا حمارا هذا الاستثناء منقطع بلا شك. فإذا كان اللمم من جنس الكبائر من جنس الفواحش، ألم به فتاب منه ولم يعود إليه، قلنا هذا لمم، وهذا أيضا داخل في الذين أحسنوا، لأن التوبة بشروطها التوبة النصوح إحسان. وإذا قلنا أن الاستثناء منقطع فيكون اللمم من غير ما تقدم، من غير ما استثني منه، من غير الفواحش، من غير الكبائر، هو يقول هو صغار الذنوب، يعني ليست كبائر ولا فواحش، إذن الاستثناء منقطع كالنظرة والقبلة واللمسة، فهو استثناء منقطع والمعنى، لكن اللمم يغفر باجتناب الكبائر. مراده أن الصغائر مكفرة، الصغائر مكفرة تكفر باجتناب الكبائر، أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم عن الصغائر، فهي مكفرة باجتناب الكبائر وبهذه الآية بهذا الاستثناء، وهي مكفرة بالصلوات الخمس، مكفرة برمضان إلى رمضان، مكفرة بالعمرة إلى العمرة، وهكذا المكفرات كثيرة. إن ربك واسع المغفرة، واسع المغفرة، حيث يغفر هذا اللمم وهذه الصغائر ولو لم يتب منها، بل مجرد اجتناب الكبائر، مجرد فعل الطاعات مع سعة رحمة الله جل وعلا ومغفرته. وإلا فالأصل أن الإنسان محاسب بما يعمل، مجزي به حتى الصغائر، لكن إن ربك واسع المغفرة. بذلك وبقبول التوبة، ونزل في من كان يقول صلاتنا صيامنا حجنا، أن الذي ينزل في المجالس يتحدث، أنا والله صليت، أقوم الليل، أصوم النهار، أحج، أفعل، أترك، أتصدق، نزل في مثل هذا قول الله جل وعلا هو أعلم، هو أعلم، يقول المفسر أي عالم. لماذا؟ هو أعلم بكم إن أنشأكم من الأرض، يقول أعلم بمعنى عالم، أعلم أفعل تفضيل، لماذا لا تبقى على بابها؟ وعالم ما فيها تفضيل ولا فيها مبالغة ولا فيها شيء من ذلك، لأن أفعل التفضيل تأتي لاثنين اشتركا في وصف أو أكثر، اشتركا في وصف فاق أحدهما الآخر في ذلك الوصف، يعني اشتركا في الوصف. إذا قلنا أعلم أفعل تفضيلها على بابها، أثبتنا أن مع الله جل وعلا من يعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض، يعلم مع الله جل وعلا، لكن الله جل وعلا فاق هذا الذي يعلم، لكن قالوا عالم على من أجل ألا يشاركه أحد، لأن أفعل التفضيل هذا مقتضاه. إذا قلنا أنه على بابها، قلنا أنه يوجد من يشترك مع الله جل وعلا في العلم بمن أنشأ أو بما أنشأ، أو إذا أنشأ يوجد من يشارك الله جل وعلا في هذه الصفة، لكن الله جل وعلا أعلم منه. ولذلك قال المفسر هو أعلم أي عالم بكم إذ أنشأكم من الأرض، أي خلق أباكم، أنشأكم يعني أنشأ أصلكم من الأرض، أي خلق أباكم آدم من التراب، أنشأكم من الأرض يعني من التراب، خلق آدم من تراب بلا شك، والأرض والتراب يطلق ويراد بهما شيء واحد، وإن كان التراب جنس خاص من ما يعلو على الأرض. إذ أنشأكم من الأرض، خلق أباكم آدم من التراب، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، أجنة جمع جنين، جمع جنين سمي بذلك لاجتنانه واستتاره في بطن أمه، ذلك الجنة مستورة عن الأنظار الآن، وهي أيضا تجن من دخلها، تخفيه وتستره، والجن مستترون عن أعين الناس. إذ أنتم أجنة، والمجن الذي يلبسه المحارب لأنه يستره، وإذ أنتم أجنة جمع جنين في بطون أمهاتكم. الله جل وعلا لا ما يحتاج أن تقول فعلت فعلت فعلت، هل تظن أنك فعلت شيئا يفوت عليك؟ ما يكتب في كتاب الله يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني كأنه بهذا يذكر الله جل وعلا، يقول صمنا صلينا، فإما أن يكون هذا أو يكون يقصد به الرياء عند من يسمعهم هذا الكلام. لا تزكي نفسك، الله جل وعلا الذي يعلم بك، إذا أنشأك من الأرض، أنشأ أصلك من التراب، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، في البطون يعلم بك، فكيف لا يعلم عملك الظاهر؟ تعلمون الله بدينكم. لهذا رد على من يجهر بالنية، لأن الله جل وعلا أعلم بك وأنت في بطن أمك، فكيف لا يعلم بصلاتك التي تؤديها بين يديه جل وعلا؟ في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم، يعني لا تمدحوها، لا تمدحوها على سبيل الإعجاب، نحن فعلنا من ترك الله، لأن حب المدح والثناء هذا قدح في الإخلاص، قدح في الإخلاص. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول في كتاب الفوائد: إذا حدثتك نفسك بالإخلاص فاعمد إلى حب المدح والثناء، فاذبحه بسكين علمك أنه لا أحد مدحه ينفع ولا ذمه يضر إلا الله جل وعلا، ما في أحد ينفع مدحه ولا يضر إلا الله جل وعلا. فكيف تتعرض نفسك تبدي ما فعلته لله جل وعلا مخلصا فيه، ثم بعد ذلك تنشره أمام الناس ليمدحوك؟ وإن كان بعض أهل العلم يستنبط من قول الله جل وعلا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، أن محبة المدح بما يفعله الإنسان لا يدخل في الذم، لكن يبقى أنه لا بد أن يختص في الإخلاص. إذا ذكر ذلك على سبيل الإعجاب لا بد أن يقدح في الإخلاص. إذا قل لا تمدحوها أي على سبيل الإعجاب، وأما على سبيل الاعتراف بالنعمة فحسن، يعني إذا أردت أن تبين للناس أن الله جل وعلا وفقك ويسر لك الحج ما في إشكال، يعني على سبيل الاعتراف بالنعمة، يسر لك مثلا كتاب كذا الذي تستعين به على فهم العلم، يسر لك شيء من أمورك التي تنفعك، لا شك أن هذا لا بأس به، قالوا هذا من التحدث بالنعمة. أما المحذور تزكية النفس بالتحدث بما فيها أو بما فعله الإنسان من خير على سبيل الإعجاب. والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العارمي. هو أعلم أي عالم أيضا، هو أعلم أي عالم بمن اتقى، بمن اتقاه وجعل بينه وبين عذابه وقاية بفعل المأمورات وترك المحظورات. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.